وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع أفضل أيام العام بأسره، بل إن شئت فقل مع أفضل أيام الدنيا بأسرها. لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا عباد الله مع يوم عرفة، هذا اليوم الذي يرتدي فيه الحجيج أكفانهم، نعم أكفانهم، وهم يجأرون إلى ربهم جل وعلا بكلمات التوحيد في أخلص الأوقات، رافعين أصواتهم بقولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لا يرى الشيطان أصغر ولا أحقر منه في مثل هذا اليوم. هذا اليوم عباد الله يباهي الله عز وجل بأهل عرفات، يباهي بهم أهل السماء، كما جاء في صحيح ابن حبان وعند ابن خزيمة وعند الحاكم في مستدركه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثاً غبراً. وفي رواية عباد الله أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا جل وعلا في هذا اليوم إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بعظمته وجلاله وكبريائه، لا يشبه أحداً من خلقه، فهو القائل عن نفسه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في هذا اليوم الكريم المبارك، ويباهي بعباده ملائكته في الملأ الأعلى، ويقول لهم: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، فاشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا معهم، اللهم اغفر لنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بل عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه الرقاب من يوم عرفة. هو يوم العتق، يوم العتق من النيران. لذا عباد الله، كان لسلفنا الصالح، كان لهم أحوال في هذا اليوم الأغر المبارك. كان الواحد منهم إذا وقف بعرفات بكى، واشتد بكاؤه حتى تبتل لحيته، فيمسك بلحية نفسه ويقول رافعا بصره ويديه إلى السماء، يقول: يا رب، قد كبرت، فاعتق رقبتي من النار. هذا كان حالهم على عرفات. قال ابن المبارك رحمه الله، قال: جئت إلى سفيان الثوري وهو بعرفة، ما كان حاله؟ قال: كان جاثياً على ركبتي، رافعاً يديه إلى السماء، وعيناه تذرفان بالدمع. فقال له ابن المبارك: يا إمام، من أسوأ هؤلاء الناس حالاً؟ أي في عرفات. فقال له سفيان: من ظن بأن الله عز وجل لا يغفر له. هذا هو أسوأ الناس حالاً في هذا اليوم على الإطلاق. فربنا جل وعلا حليم، ربنا جل وعلا رحيم، ربنا جل وعلا كريم. لذا أسوأ الناس حالا في هذا اليوم المبارك من ظن بأن الله عز وجل لا يغفر له. نظر الفضيل بن عياض رحمه الله إلى أهل الموقف في عرفات، فلما رأى بكاءهم ونحيبهم ودعاءهم قال لهم: أرأيتم إذا ذهبتم جميعا إلى رجل تسألونه سدس دينار أكان يردكم؟ قالوا: لا والله. فقال لهم: والله لمغفرة الله عز وجل لكم أهون عليه من هذا. لذا يا عبد الله لا بد وأن تتعلق القلوب اليوم بمن لا يغفل ولا ينام، بمن بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه، بمن خزائنه ملأى لا تنفد سحاء الليل والنهار، بمن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. كان حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه إذا ذهب في الحج ووقف بعرفات أخذ معه 100 من الإبل ومثلها من العبيد، حتى إذا وقف بصعيد عرفات تقرب إلى الله عز وجل وأعتق الرقاب، فلما يرى الناس فعل حكيم يجأرون بالبكاء ويرفعون أصواتهم بالدعاء يقولون: أي رب، هذا عبد من عبادك قد أعتق عبيده ونحن عبادك فأعتقنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، يوم عرفة هذا اليوم الذي من الله عز وجل علينا به وأحيانا حتى أدركناه، والله إنها لنعمة وإنها لمنة وإنها لمحض رحمة الله جل وعلا بنا. وإلا عباد الله، كم من رجل سليم معافى كان معنا بالأمس القريب من ساعات قلائل، وهو الآن من سكان القبور ليس له إلا الله. هذا اليوم يا عبد الله هو يوم أكمل الله عز وجل فيه الدين، وأتم الله عز وجل فيه الإسلام على المسلمين. اسمع، قال حبر من أحبار اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني لأعلم آية في كتابكم، أي في القرآن، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان واقفاً بعرفات، وكان اليوم يوم جمعة. نعم عباد الله، يوم أكمل الله عز وجل لنا فيه الدين وأتم الله عز وجل فيه الإسلام على المسلمين. بل اسمع يا عبد الله، كفى بهذا اليوم شرفاً ورفعةً وعلواً أن أقسم الله عز وجل به في كتابه. وربنا جل وعلا عظيم، لا يقسم إلا بكل عظيم، ولا يقسم إلا على كل عظيم. يقسم ربنا جل وعلا بما شاء وعلى ما شاء من خلقه، ولا يقسم أحد من الخلق إلا به جل وعلا. أقسم ربنا جل وعلا في كتابه قائلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال جمهور المفسرين في تفسير قول رب العالمين: والفجر وليال عشر، قالوا هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. والشفع قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال هو اليوم العاشر من ذي الحجة، أي هو يوم العيد، يوم الأضاحي، يوم إراقة الدماء امتثالاً لأوامر الله جل وعلا. أما الوتر فهو اليوم التاسع من ذي الحجة، هو يوم عرفة. كفى به فخراً ورفعةً أن أقسم الله عز وجل به في كتابه في أكثر من موضع، فقال ربنا جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند الترمذي وعند البيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن دعا ربه جل وعلا فيها بخير إلا أعطاه الله جل وعلا، وما استعاذ فيها عبد من شر إلا أعاذه الله جل وعلا. لذا عباد الله، ليوم الجمعة عند الله جل وعلا شأن عظيم، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو عيد المسلمين في كل أسبوع. كذلك عباد الله، يوم عرفة هو يوم عظيم له قدر وله شأن عند الله جل وعلا، فإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة زاد الفضل وزاد الخير على المسلمين. نعم عباد الله، قال أهل العلم: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة فحج الناس في هذا العام حجة توافق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته ووقف بعرفة، وكان اليوم يوم جمعة، والذي اختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم هو الله، واختار الله جل وعلا له أفضل الأيام. فإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة حج الناس في هذا العام حجة توافق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عباد الله، في يوم الجمعة ساعة كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن إلا أعطاه الله جل وعلا ما سأل وما أراد. فإذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة وحال الناس في عرفات الدعاء، فكان دعاؤهم في يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة، فكان تأكيد استجابة الله عز وجل لهم الدعاء أظهر وأبين وأكد من أي يوم آخر في عرفات. كذلك عباد الله، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة اجتمع المسلمون جميعا في شتى بقاع الأرض من مشارقها إلى مغاربها في وقت واحد، سواء كانوا في عرفات أو في أي مسجد من مساجد الرحمن في أي بقعة من بقاع الأرض، اجتمعوا جميعا في وقت واحد على صلاة جامعة وعلى خطبة للإمام. فأهل عرفات الآن يصلون صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ويستمعون إلى خطبة عرفة، والمسلمون الآن في غير عرفات في شتى بقاع الأرض يصلون الجمعة ويستمعون إلى الخطبة. فكان منة ورحمة ونعمة وفضل من الله جل وعلا أن اجتمع المسلمون كلهم في عرفات وفي غير عرفات على جمعة تجمعهم في بيوت الله جل وعلا. هذا إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة. أما بعض الأحاديث والآثار التي وردت على ألسنة الناس بأنه إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة كانت الحجة تعدل 70 أو 60 أو أكثر أو أقل من ثواب الحجة، فهذا الكلام لا أصل له، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخير والفضل والأجر الذي في اجتماع عرفة مع الجمعة هو كما بينا وذكرنا في اجتماع الخيرين والفضلين. لذا عباد الله، في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، واستشعر معي أخي في الله بالله هذه اللحظات. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة في صعيد عرفات في حجته التي اشتهرت باسم حجة الوداع. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يؤكد على أسس وقواعد وأركان هذا الدين، وقف يذكرهم وينصحهم بل ويودعهم صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله في مثل هذا اليوم، وقف خطيبا في أصحابه قائلا: أيها الناس، والله وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، قضى الله عز وجل أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، إلهكم واحد وكتابكم واحد ورسولكم واحد، فاعبدوا الله الواحد ولا تشركوا به شيئا. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن أعراضكم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنفسكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الناس، لا فضل على عربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أقربكم عند الله جل وعلا أتقاكم. أيها الناس، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وهكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه ويودع أصحابه حتى قال لهم: كأني لا أراكم بعد عامي هذا، ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. فرفع بصره إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر، وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، اصطفى الله عز وجل يصطفي الله عز وجل من خلقه ما شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. اصطفى ربنا جل وعلا من الأيام يوم عرفة ويوم الجمعة، ثم اصطفى ربنا جل وعلا من عباده الآن من وفقهم الله جل وعلا لحج بيت الله الحرام. إي والله، اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم على سائر المسلمين في شتى بقاع الأرض، فوالله ما ذهبوا إلى بيت الله الحرام إلا بمحض رحمة الله جل وعلا بهم، ولهم من الخيرات الكثير. ولكن نحن في خارج عرفات، شرع الله عز وجل لنا من العبادات الكثير والكثير، ومن أهم هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا في هذه الأيام خاصة وفي يوم عرفة على وجه الخصوص هو الصيام. فقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشرة عظيمة كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام عرفة إني أحتسب عند الله جل وعلا أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. أتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عباد الله يكفر الله عز وجل به ذنوب سنتين؟ فمن منا في منأى وفي غنى عن هذا الفضل العظيم؟ ولتعلم يا عبد الله بأن الصيام ليس فقط هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، لا والله، بل من كمال الصيام ومن تمام الصيام أن تصوم وتمتنع الجوارح والأركان عن معصية الله الديان. من كمال الصيام أن يصوم اللسان عن الغيبة والنميمة والقيل والقال وعن الشتائم والسباب واللعان، أن يصوم السمع عن سماع الأغاني وعن سماع ما حرم الله، وأن يصوم البصر عن النظر إلى ما حرم الله. هكذا عباد الله، أن تصوم الجوارح والأركان عن معصية الله الديان. كذلك عباد الله، من الشعائر التي شرعها الله عز وجل لنا في هذه الأيام وهي من السنن التي نساها وهجرها كثير من الناس، هي سنة التكبير. فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في العشر الأول من شهر ذي الحجة، هكذا فعل النبي وفعل أصحابه من بعده رضي الله عنهم. كان ابن عمر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الأيام العشر رفعوا أصواتهم بالتكبير في كل مكان، في البيوت وفي الشوارع والطرقات، حتى والله في الأسواق، فتذكر الناس بتكبيرهم تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعوا أصواتهم في شوارع المدينة وفي أسواق المدينة وألسنتهم تلهج بتكبير الله جل وعلا. فحي هذه السنة يا عبد الله، اذكر الله جل وعلا وكبر الله جل وعلا في كل مكان وعلى أي حال. قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، بل أوسع عليك فأقول كبر الله جل وعلا بأي صيغة شئت. المهم أن نكبر الله جل وعلا في طيلة هذه الأيام عامة، وهناك تكبير مخصوص مقيد قيده العلماء، فقالوا يبدأ هذا التكبير المخصوص من بعد صلاة فجر يوم عرفة بعد كل صلاة، وينتهي بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 من ذي الحجة. هذا تقييد عام، وهذا تكبير عام مطلق في أي وقت وعلى أي حال وفي أي مكان، وهذا تكبير خاص مقيد بعد كل صلاة. يبدأ هذا التكبير من بعد صلاة فجر يوم عرفة حتى بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق. كذلك عباد الله، من الشرائع التي شرعها الله جل وعلا لنا في هذه الأيام الأضحية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي في كل عام، فقد قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 أعوام كان يضحي في كل عام. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، كان يسمي ويكبر ثم يذبح أضحيته صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور العلماء على أن الأضحية هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اسمع، زاد منهم فمنهم من قال بأن الأضحية واجبة على كل مسلم مستطيع، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: من قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر، قال: هذا أمر من الله جل وعلا لرسوله ولأمته من بعده، فلذا كانت الأضحية واجبة في كل عام على المستطيع من المسلمين. فلا تبخل عن نفسك يا عبد الله من هذا الفضل العظيم، شرع لنا ربنا جل وعلا في عجالة في هذه الأيام أمراً عظيماً لا يغفل عنه إلا عاجز، ألا وهو الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وقال رب العالمين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربنا جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا والله، الملك ملكه، والأمر أمره، والعبيد عبيده، وملكوت كل شيء بيده، يعطي لمن يشاء ويمنع عمن يشاء، يرفع أقواماً ويضع آخرين، بيده الملك، وهو على كل شيء قدير. فيا أصحاب الحاجات، يا صاحب البلوى، ويا صاحب الهم الكبير، ويا صاحب الدين العظيم، يا أصحاب الأمراض، يا أصحاب الشكوى، ربكم جل وعلا كريم، ربكم جل وعلا جواد يعطي العبد. لذا احرص يا عبد الله في هذا اليوم الطيب المبارك خاصة على الدعاء، فلا يفطر لسانك عن ذكر الله جل وعلا،